نستعين بالله تبارك وتعالى ونستأنف درسنا في حاشية الروض المربع الشيخ بن قاسم رحمه الله. كنا في الدرس السابق الليلة البارحة كنا قد وقفنا على قوله ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، ويعني بذلك تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فذكر أنه يجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يمكنه تعلمه في الوقت ولو وقت الاختيار فلا. وكذا تأخير الكل مع أمن فوات لمصلي كسوف ونحوه وأمن حدوث مانع، فهو إذا أمن الفوات يؤخر حتى يتعلم الواجب. قال بعدها، نعم يا شيخ صلاح. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا لو أمره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. يعني لو أمره والده بتأخير الوقت إلى وقت الاختيار، يعني بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها ليصلي به، فإنه يجب أن يمتثل أمر والده، أي كما يجب التأخير لتعلم الفاتحة يجب التأخير إذا أمره والده بتأخيرها ليصلي به، يعني يكون إماما يصلي به، ولا كراهة في ذلك التأخير، لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت، لأن الصلاة أول الوقت سنة وطاعة الوالد واجبة، وإن أمره بتأخير لغير ذلك لم يؤخر. يعني لو أمره والده أن يؤخر الصلاة لغير الغرض الذي ذكر وهو أن يصلي به قال لم يؤخر. قال الزركشي: لو تأخر الجيران كلهم فالأولى هنا التأخير بلا خلاف ليحصل الاجتماع. قال: ويسن، ما هو الذي يسن؟ التأخير لحاقن، أي نعم، ونحوه مع ساعة الوقت، أي ويسن تأخير الصلاة لحاقن. الحاقن هو محتبس البول، ونحو حاقن حاقب، والحاقب هو محتبس الغائط، وتائق إلى طعام ونحوه، يعني بحضرة طعام يشتهيه فإنه يقضي شهوته ويقضي نعمته من الطعام ولو أخر الصلاة. عليكم السلام. ولهذا كما يذكر إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، إذا كانت الطعام تشتهيه نفسه ويتوق له حتى يتفرغ للصلاة مع سعة الوقت ليأتي بالصلاة على أكمل الأحوال من حيث الخشوع. ومن فقه الرجل أن يعني يصرف شواغله أو كما ورد، نعم، وإلا صلى على حسب حاله، يعني إذا لم يكن الوقت واسعا فيصلي على حسب حاله ولو كان حاقنا أو حاقبا أو تائقا لطعام، إذا ضاق عليه الوقت فيصلي على حسب حاله ولا يأثم بتعجيل صلاة يستحب تأخيرها ولا تأخير ما يستحب تعجيلها، لأن هذا سنة، إذا فعله له أجر وإذا تركه فلا إثم عليه. قال: إذا أخرها عازما على فعلها لا إثم عليه ما لم يضيق الوقت عن فعل جميع العبادة لصلاة جبرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره. وقولها الوقت ما بين هذين الوقتين، ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير موسع في الأعيان، يعني كفارة اليمين تكفير عن النذر، هذا موسع متى ما تيسر له قضاه، فهو كالتكفير موسع في الأعيان. قال الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله الصلاة في وقتها. فالوقت يعم أول الوقت وآخره، والله يقبلها في جميع الوقت، لكن أوله أفضل من آخره، إلا حيث استثناه الشارع كالظهر في شدة الحر، فإن الشارع أمر بالإبراد بالتأخير عند شدة الحر، وكالعشاء فإن الشارع قال: لو لم أشق على أمتي لكان هذا وقتها، لما أخرها إلى قريب ثلث الليل أو كما ورد، وكالعشاء إذا لم يشق على المأمومين. نعم. وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. أي نعم، أي وقت تلك المكتوبة. إيش الصورة؟ تدرك الصلاة أداء وليس قضاء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. لو ما بقي من الوقت إلا جزء يسير يتسع لتكبيرة الإحرام فقط، فكبر تكبيرة الإحرام وخرج الوقت، فإنه يكون حينئذ قد أدرك الصلاة أداء وليس قضاء، ولو كان بعضها أداه بعد خروج الوقت، لأنه كبر تكبيرة الإحرام في الوقت، أي وقت تلك المكتوبة. هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، ولو آخر وقت ثانية في جمع. إيش صورة هذه؟ آخر وقت ثانية في جمع، إذا أخر الظهر إلى العصر وجمع في آخر وقت العصر، في آخر وقت العصر قبل غروب الشمس. آخر وقت ثانية في جمع، ومعنى إدراك الأداء بناء على ما خرج منها عن الوقت على تحريمة الأداء في الوقت، ووقوعه نعم موقعه في الصحة والإجزاء. سواء في ذلك المعذور وغيره، فهو يعني صحيح إذا أدرك ركعة، أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت، فإنه يعني يكون قد أتى بالصلاة أداء صحيحة مجزية، لكن إذا كان أخر من غير عذر فهو يأثم. نعم. فإذا كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، لما رواه مسلم: من أدرك سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك سجدة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، سواء كان معذورا أو غير معذور، لكن المعذور لا إثم عليه، وغير المعذور يأثم بالتأخير، وصلاته أداء صحيحة. قال: ولأنه أدرك جزءا فاستوى فيه القليل والكثير. وعنه لا تدرك، يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد، لا تدرك أداء بدون ركعة، اختارها جماعة، وهو ظاهر الخراقي ومذهب مالك واختيار الشيخ لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة، كما في الصحيحين: من أدرك ركعة من الصبح الحديث. وما استدلوا به تفسره الرواية الثانية لمسلم: والسجدة إنما هي الركعة. وقال الشيخ: تعليق الإدراك بسجدة مجردة، بسجدة مجردة لم يقل به أحد من العلماء. تعليق الإدراك بسجدة مجردة يعني من غير ركوع لم يقل به أحد من العلماء. وقال الحافظ في رواية: من أدرك ركعة، لم يختلف على راويها في ذلك، فكان عليها الاعتماد، انتهى. فمن أدرك دونها لا يكون مدركا للصلاة، من أدرك دون الركعة لا يكون مدركا للصلاة، وهو الذي استقر عليه الاتفاق. نعم. حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم، آثم في تأخيره بلا عذر، للخلاف في وقوعه أداء لعموم جواز تأخير بعض الصلاة عن وقتها. وذكر الزركشي وغيره واختصاص الإدراك بمن له ضرورة كحائض طهرت وصبي بلغ ومجنون أفاق ونائم استيقظ ومريض برأ وذمي أسلم وطبيب فصد، وعليه من لا عذر له لا يدركها بذلك، بل تفوته بفوات وقتها المختار، وتقع منه بعد ذلك قضاء، وهو قول بعض العلماء وهو متوجه، إذ قول جبرائيل وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوقت ما بين هذين الوقتين، وقوله: ما لم تصفر الشمس، يقتضي أن ذلك ليس بوقت لها. وقوله: من أدرك ركعة، يحمل على من له عذر، ولذلك جعل الصلاة في ذلك الوقت صلاة المنافقين، وتقدم قول شيخ الإسلام والله أعلم. إيش قال شيخ الإسلام المتقدم؟ هل نذكره؟ الشيخ؟ نعم. ماذا قال؟ نقول بما دل عليه الكتاب والسنة والآثار من أن الوقت وقتان: وقت اختيار وهو 5 مواقيت، ووقت اضطرار وهو 3 مواقيت. أي نعم. طيب أحسنت. هذا كان في وقت الاضطرار وكان مضطرا. أي نعم. على كل حال هو وقتها. نعم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام، أي وكما تدرك الصلاة بالإحرام في وقتها، كذلك وقت الجمعة يدرك به بتكبيرة الإحرام. وأفردها بالذكر لئلا يتوهم أن أداءها كجمعتها لا يدرك إلا بركعة، ويأتي في الجمعة. نعم. ولا يصلي من جهل الوقت، ولا يصلي من جهل الوقت، فلا يدري أدخل الوقت أم أولى. نعم. ولم تمكنه مشاهدة الدلائل التي يعرف بها الوقت كالزوال ونحوه لعمى أو مانع ما، ولا مخبر عن يقين ما يدري، فإنه لا يصلي حتى يتيقن، حتى يغلب ظنه أن الوقت دخل. نعم. قبل غلبة ظنه بدخول وقتها، لأن الأصل عدم دخوله، فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة إجماعا وإن وافق الوقت. وأجمعوا على أن العلم بدخول الوقت أو غلبة الظن على دخوله شرط في صحة الصلاة، كمن اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد، إذا صلى من غير اجتهاد فإنه يعيد. نعم، يعني اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد فتبين أنه صلى إلى غير القبلة فإنه يعيد، لأنه لم يجتهد في البحث عن القبلة. نعم. إما باجتهاد ونظر في الأدلة، أي يعني غلب ظنه بدخول وقتها، إما باجتهاد ونظر في الأدلة. الاجتهاد بذل الوسع في المجهود. ما هو الاجتهاد؟ هو بذل الوسع في المجهود. وقيل الاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب إلى أن يحس بالعجز عما زيد الطلب، لأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن، فلا يصلي قبل بذل الوسع والنظر في الأدلة على دخول الوقت كالزوال واصفرار الشمس. نعم. أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة. أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، كالصنائع الراتبة. مثل صانع له صنعة فهو يعرف الوقت بفراغه من صنعته، يعني كان يكون له صنعة مثلا، إما أن يكون خياطا أو يكون كاتبا، فهو إذا كتب ملزمة فقد مضى من الوقت كذا، أو إذا خاط الثوب فهذا دليل على أنه مضى من الوقت كذا. ولهذا يذكر يعني طرفة أن جزارا صلى خلف الإمام والإمام سهى ونقص ركعة، قال له يا شيخ اليوم ترك صلاتك ناقصة، قال كيف؟ قال إذا كبرت معك وبدأت بالجزور، بدأت أذبح، وإذا وزعت آخر قائمة وإذا بك تسلم. هالمرة بقي علي قائمة، بقي علي ربع الجزور، هذا دليل على أنك تركت ركعة. وفعلا يعني قدرها بالصنعة، فهذا معنى إذا كان صانعا فقدر الوقت بصنعته، يعني يعرف هو دخل الوقت أو ما دخل، كأن يكون بعد العصر ينجز كذا من الصنعة فأنجز العدد المعروف، دليل على أنه استغرق الوقت. ومر بنا قبل، مر بنا البارحة ما كلام بعض الصحابة، كلام إيش منه هذا كلام، قال يعني كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حين العصر، كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، قال فننصرف إلى رحالنا ونجزر الجزور، ننحر جزورا، رافع بن خديج قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فننحر جزورا، يعني بعد صلاة العصر، فنقسم 10 قسم، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس. يعني فهو قدر الوقت بهذا العمل. أي نعم. ولغيره ما من الأحاديث. نعم. أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر فأكمله، يعني جرت العادة أنه إذا قرأ سورة الكهف استغرق 20 دقيقة مثلا، أو إذا قرأ جزءا أو جزئين استغرق الوقت الفلاني، فعرف به أن الوقت انتهى. أي نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن. يستحب له التأخير حتى يتيقن، حتى يتيقن دخول الوقت. نعم لحظة، لو جرت عادته بقراءة شيء مقدر، الأول قال إلى وقت الصلاة جاز له أن يصلي، أو صوت ديك مجرب جرت إصابته في صياحه للوقت، يعني مجرب الديك هذا، بعض الديكة سبحان الله عنده إحساس بالوقت، إذا طلع الفجر أذن صاح الديك، أي نعم، فهذا دليل على الصباح، أي نعم. أو صوت ديك مجرب جرت إصابته في صياحه للوقت فيجوز اعتماده في دخول الوقت، أو ساعة خراشة مثلا ركب على الوقت ولا وقت ونحو ذلك، وإن أمكنه بمشاهدة الدلائل النجوم ونحوها أو الشمس، أو مخبر عن يقين عمل به دون ظنه، يعني يعمل به لأن هذا أوثق من الظن، هذه علامة وبينة أوثق من الظن، أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر. إيش قال؟ كم بين الإقامة والصلاة؟ قال قدر 50 آية، يعني يؤذن ثم يكفون عن الأكل لأنهم يصومون، ثم بعد الأذان يقرؤون بقدر 50 آية ثم تقام الصلاة. نعم. ويستحب له التأخير حتى يتيقن. أي نعم، يعني دخول الوقت، يستحب له تأخير الصلاة حتى يتيقن دخول الوقت ويزول الشك، إلا أن يخشى خروج الوقت، يعني يكون عنده وسواس فهو يريد أن يتيقن، ما تيقن فيدركه، قد يخشى خروج الوقت وهو يتحرى، فإذا خشي خروج الوقت خلاص يقطع يعني يصلي، أو تكون صلاة العصر في يوم غيب فيستحب التبكير لحديث بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله، رواه أحمد وابن ماجه، قال الموفق وغيره إذا حل فعلها بيقين أو غلبة ظن. نعم. أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه. أو بخبر ثقة متيقن، كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا، قد يكون ثقة لكنه لا يتيقن، يعني يكون طريقة تحمله يعني كأن سمع أحد يقول الكلام هذا، لكن لابد أن يقول رأيت الفجر طالعا يراه بنفسه، أو رأيت الشفق غائبا وهو ثقة فيقبل قوله، كأن يقول رأيت الشمس زالت أو اصفرت، ويجب قبول قول الواحد لأنه خبر ديني فقبل فيه قول الواحد كالرواية. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره. الثقة أخبره قال والله أظن، يغلب على الظن كذا، لم يعمل بخبره لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه، وتحصيل مثل ظنه، لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه، فإن تعذر عليه الاجتهاد عمل بقول المخبر عن اجتهاد كالأذان في الغيم، وإذا اختلف اثنان في دخول الوقت كان الأولى التأخير حتى يتفق أو يتيقن دخوله، لأنه قبل ذلك لا يعمل بقول من قال بدخوله، لأنه عن ظن فلا يعمل بظن غيره، فغاية ذلك أن يفيده ظنا، وقد علمت أنه مع الظن يستحب التأخير حتى ولو قيل إن خبر المثبت مقدم، فالتأخير لليقين أولى، ذكره عثمان، وذكر أنه عرضه على منصور فارتضى هذا من فقهاء، هذان من فقهاء الحنابلة. أي نعم. ويعمل بأذان من الفقهاء المتأخرين. نعم. ويعمل بأذان ثقة عارف. ويعمل بأذان ثقة عارف، أي يلزمه العمل بأذان ثقة عارف في أوقات الصلاة بالزوال والتسيير والساعات وغير ذلك، أو يقلد ثقة عارفا لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. ولأن الأذان شرع للإعلام بحصول الوقت، فلو لم يجز العمل به لم تحصل فائدته ولا الحكمة التي لأجلها شرع الأذان. يعني الحكمة التي شرع لها الأذان هو الإعلام بالوقت، ولم يزل الناس يعملون به فيجتمعون للصلاة في مساجدهم، فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة بناء على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ولا اجتهاد فيه من غير نكير، فكان إجماعا. وكذا يعمل بأذان الثقة في الغيم وغيره إذا كان يعرف الأوقات بالساعات أو غيرها، أو يقلد عارفا. وقال الشيخ: يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت، يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت. إحنا صوام مثلا، صائمين، سمعنا المؤذن خلاص نعمل بالمؤذن ونفطر، ما نروح نقول لا نشوف الشمس حتى نشوف الشمس، لا، لأنه قول ثقة. نعم. وقال الشيخ: يعمل بقول المؤذن في الوقت مع إمكان العلم بالوقت. وهذا مذهب أحمد والشافعي وسائر العلماء المعتبرين كما شهدت به النصوص، خلافا لبعض أصحابنا. وقال بعض أصحابنا: لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت، وهو خلاف مذهب أحمد وخلاف ما شهدت به النصوص. وفي المبدع: يعمل بالأذان في دارنا وكذا في دار الحرب. يعني يعمل بالأذان في دارنا، يعني دار الإسلام، وفي دار الحرب أيضا يعمل بالأذان. نعم شيخ. أذان الفساق هل يعمل به؟ نعم. أذان الفاسق يعتمد عليه؟ أي فاسق؟ يشتاط يقولون يكون الفسق فسقان. لا، الفسق الأصغر ليس الفسق. ها؟ الفسق الأصغر كان يكون ليس أمين، خائن. لكن فسق يسقط العدالة، هل هو فسق يتعلق بالصدق والكذب يسقط العدالة؟ نفس الفسق كلمة مجملة. إذا كان الفسق يتعلق بعدالته في الخبر فطبعا هذا محل شك. أما أحيانا قد يكون مقارفا لبعض المعاصي، قد يفسق، قد كذا إلى آخره، يعني. لكن ما هو يعني غالبا الفسق انحصر في الهوى، في إرادة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تعمد الكذب. فنفس كلمة فاسق تحتاج إلى يعني قيد. نعم. فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم، من نظر في الأدلة أو تقدير الزمن بالصنعة أو القراءة أو نحو ذلك. نعم. فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب. إيه، يعني إن أحرم باجتهاد لأن غلب على ظن دخول الوقت لدليل مما تقدم، فبان إحرامه قبل الوقت فصلاته تنقلب نفل لأنها لم تجب، يعني لأن الفريضة لم تجب، ما تجب إلا بدخول الوقت، أي لم تجب قبل دخول الوقت، لأن المكلف إنما يخاطب بالصلاة المفروضة عند متى؟ عند دخول الوقت، عند دخول وقتها ولم يوجد، فهي ليست يعني تنقلب صلاته نفلا ويعيد فرضه. نعم، ويعيد فرضه إجماعا إذا دخل وقتها لبقاء فرضه عليه. نعم. وإلا يتبين له الحال، أي أنه أحرم في الوقت أو قبل، ما تبين له هل أحرم قبل الوقت أو بعده، أحرم في الوقت أو قبله، ما تبين له يعني هذا الحال، ففرض لدخوله فيها على غالب ظنه. نعم. أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه. نعم. لأن الأصل براءة ذمته، ولأنه أدى ما خطب به وفرض عليه في وقته المشروط له. نعم. ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، أي يعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده، يعني في دخول الوقت أخطأ أو أصاب. الأعمى لو أحرم كبر قبل دخول الوقت أو كبر على غلبة الظن قبل، يعني على غلبة الظن، فهو يعيد، فهو يعيد لأن الأعمى لا يجتهد، ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده في دخول الوقت أخطأ أو أصاب، لأن فرضه التقليد ولم يوجد إلا لقادر على الاستدلال، كما يستدل البصير في الغيب لأنه يساويه في الدلالة، وهو مرور الزمان وقراءة القرآن والصنائع الراتبة ونحو ذلك. فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي ولا إعادة عليه، ما لم يتبين له الخطأ وفارق الاستقبال لأنه ليس معه الأدلة التي يدرك بها جهة القبلة وهي البصر. وقال أبو بكر يصلي على حسب حاله كالقادر على معرفة الوقت. نعم. وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، أي يعني مكلف المكلف هو يعني البالغ، هنا قال على القول بكون الوجوب يتعلق بقدرها، والمراد المكلف الذي لا مانع به، يعني أدرك مكلف من وقتها يعني وقت فريضة قدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، ثم زال تكليفه بنحو جنون، أي نعم ماذا يكون؟ كما لو زالت الشمس ثم بعد مضي قدر تكبيرة فأكثر طرأ مانع للصلاة كوزوال عقل، نعم، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض والنفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. أعد هذه العبارة. ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدرك الطاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. أيه، ويجب قضاؤها عند زوال المانع قولا واحدا، ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طروء المانع، فلا يقضي المجموعة إليها بعدها لأنه لم يدرك جزءا من وقتها بخلاف عكسها. وقال الشيخ: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه. وقال الأظهر في الدليل قول مالك ورواية عن أبي حنيفة أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة. وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها. وذكر أنهما ليسا كالنائم والناس، فإن وقتهما إذا ذكر وقت النائم والناس إذا ذكر، وفي الاختيارات لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع، يعني يصير في وقت لكن متضايق، أما إذا خرج يعني نعم ووجد المانع فلا قضاء كما حرره الشيخ هنا. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته أي العصر. أين؟ يعني لو أن حائضا طهرت قبل الغروب بقدر التكبيرة لزمها العصر، لزمها أن تصلي، لزمته أي العصر، ولزمته الظهر أيضا. يعني الحائض طهرت قبل الغروب بقدر تكبيرة لزمتها الظهر ولزمتها العصر. كذلك لو طهرت قبل طلوع الفجر بتكبيرة لزمتها المغرب ولزمتها العشاء. أو صبي بلغ قبل غروب الشمس بالتكبيرة بقدر تكبيرة يلزمه كذلك الوقت الحاضرة والتي تجمع إليها الظهر والعصر. أي نعم، هذا معنى كلام كله قال هنا ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي أو أسلم كافر أو أفاق مجنون من جنون أو مغمى عليها فاق من إغماء قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها على ما يأتي تفصيله. أو طهرت حائض أو نفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة. تقدم أنها لا تدرك إلا بركعة، لكن مسألة فيها خلاف، ما دام فيها خلاف فالخروج من الخلاف أنه يلتزم بقضائها، لما في الصحيح من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال شيخ الإسلام: وهذا نص عام في جميع صور إدراك ركعة من الصلاة سواء كان إدراك جماعة أو إدراك وقت. نعم، هذا نص صريح، والعمل بالنص أولى يعني من القول بإدراك سجدة أو بإدراك تكبيرة. أي نعم، فلابد من إدراك ركعة ولو ركعة ولو بقدر ركعة بدل تكبيرة لزمته أي العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. يعني كثير من الناس يغفل عن هذا، وفاقا لمالك والشافعي، أيضا مالك والشافعي يقولون بهذا. فأظن والله أعلم أن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا، قد تطهر الحائض قبيل الفجر بإدراك ركعة ثم هي لا تصلي المغرب ولا العشاء الذي فاتها، على ظن أنها قد فاتتها، أو قبيل الغروب مثلا. قال: لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها فلزمه قضاؤها كما يلزمه فرض الثانية، ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة ووجبت عليه فلزمه قضاؤها كما لو أدرك وقتا يتسع لها. قال الشارح: لا نعلم فيه خلافا، وفي الإنصاف بلا نزاع، وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط. مثل إيه وقت صلاة لا تجمع؟ ها؟ الفجر والعصر. إيه لزمته فقط. إيه نعم، والعصر. ها؟ العصر مع المغرب. نعم، لكن العصر يلزمه مع الظهر. إيه نعم، الفجر يصدق على الفجر فقط، والمغرب يصدق على المغرب يجمع مع العشاء. لو في الوقت المغرب. ها؟ في آخر وقت المغرب. إيه لكن يجمع مع العشاء. ما دخل وقت العشاء خلاص. هل تلزمه العصر معها؟ ما تلزمه العصر. أحسنت. لو أنه أدرك من وقت المغرب قدر ركعة، هل تلزمه العصر معها؟ لا تلزمه. نعم، لأنها لا تجمع معها. نعم. أي نعم. فإذا قال وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته فقط، وروى ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وغيره أنهم قالوا في الحائل تطهر قبل طلوع الفجر بركعة، تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل غروب الشمس بركعة صلت الظهر والعصر جميعا. قال في المبدع: ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة. وقال أحمد: وهو قول عامة التابعين إلا الحسن، وإن كان قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح فقط لأن التي قبلها لا تجمع إليها. وقال أيضا شيخ الإسلام: لا تجب إلا بأن يدرك زمن فعلها. قال: وهو أصح. المسألة خلافية، يعني ما يكفي ركعة، لابد أن يكون يدرك الوقت بزمن يتسع لفعلها فيلزمه القضاء. نعم. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه، أي يجب قضاء الفوائت فورا، والفور مصدر مأخوذ من فور القدر، وذلك ما لم يتضرر في بدنه، والتضرر أن يلحقه مشقة أو نقص في بدنه بضعف أو خوف أو مرض أو نصب أو إعياء، وهو أقل من النصب لأن النصب هو التعب، فتسقط عنه الفورية إلى القدرة بلا ضرر، والمريض يقضيها وإن كان جالسا ما لم يتضرر، ولا يؤخرها ليصلي قائما. المريض يصلي بحالة لا يؤخرها أو يصلي كل وقت مع مثيلة، لا، بل يصليها سردا فورا، يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، وهكذا، هذه صلاة يوم، ثم يبدأ باليوم الثاني. ما لم يتعب، ما لم يتضرر، فيستريح حتى يأخذ راحته ويبدأ بالقضاء. نعم. أو معيشة يحتاجها، أي يعني فوات شيء من ماله، فوات شيء من العمل الذي يأخذ عليه أجر يحتاجه، أو ضرر فيها، أو قطع عن معيشة، نص أحمد على نحو هذا، فيسقط الفور. كان يكون عنده عمل وظيفة، فلو اشتغل بالصلاة ترك عمل وظيفة وحسم عليه، هنا يسقط الفور، يعني يسقط الفورية، تسقط ويقضيها بحيث لا يتضرر، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. شو يسر الإسلام وسماحة الإسلام. نعم. أو يحضر لصلاة عيد، نعم، أو يعني يحضر لصلاة عيد فلا يعني يقضي فورا كراهة القضاء بموضع العيد قبل صلاة لئلا يقتدى به. هنا قضاء الفوائت، أي أن يجب في أول الإمكان قضاء الفوائت بحيث يلحقه الإثم بالتأخير عنه. قضاء الفرائض الفوائت ما لم يلحقه ضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، متفق عليه. ولغيره من الأحاديث المستفيضة في الأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر يقتضي الوجوب، فتجب المبادرة إلى فعلها على الفور، وهو قول جمهور الفقهاء منهم إبراهيم والزهري وربيعة وأبو حنيفة ومالك وأحمد وأصحابه، واختاره الشيخ وغيره. وحجة من رأى التأخير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها في المكان الذي ناموا فيه، وهو لا يدل إلا على التأخير اليسير الذي لا يصير صاحبه مهملا معرضا عن القضاء، بل يفعله لتكميل الصلاة من اختيار بقعة، يعني يفعل التأخير لتكميل الصلاة من اختيار بقعة لم يحضرهم فيها الشيطان. ويأتي: وأجمع أهل العلم على وجوب فعل الصلاة إذا فاتت بنوم أو نسيان. واستنادهم إلى السنة المستفيضة، ومن تركها جهلا بوجوبها مثل من أسلم في دار الحرب ولم يعلم أن الصلاة واجبة، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، فقيل يعيد مطلقا، وقيل بدار إسلام، وقيل لا يعيد مطلقا. قال الشيخ: والصحيح عدم وجوب الإعادة، لأن الله عفى عن الخطأ والنسيان، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم يبلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه، بخلاف العامد، لأنه لا يسقط عنه الإثم، فلا يشرع له قضاء ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع. واختاره هو وابن رجب وغيرهما، وحكمته التغليظ عليه. وذكر بعض المتقدمين كالجزجاني والبربهاري وابن مطة أنه لا يجزئ فعلها مطلقا إذا تركها عمدا. وحكى النووي إجماع من يعتد بهم على لزوم القضاء، ورد على ابن حزم استدلاله على عدم القضاء، وقاس وجوب القضاء على قضاء المجامع في نهار رمضان. مجامع في نهار رمضان يقضي وهو متعمد. قال: فالله أعلم. قاس وجوب قضاء متعمد تارك الصلاة على قضاء يعني متعمد ناقض صيامه بالجماع في نهار رمضان. والقضاء عرفا إيقاع الصلاة خارج وقتها، في أداء وفيه قضاء. الأداء هو يعني إيقاع الصلاة في وقتها، والقضاء إيقاع الصلاة خارج وقتها. نعم. مرتبا ولو كثرت، يعني يقضيها مرتبا، يقضي الفوائد مرتبا ولو كثرت، لأنها صلوات واجبة تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب. قال الشارح: وهذا الترتيب شرط لصحة الصلاة، فلو أخل به لم تصح، لحديث جابر يوم الخندق، يوم الخندق صاروا يحفرون الخندق فأخروا صلاة العصر حتى غربت الشمس، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، فدل على وجوب الترتيب، متفق عليه. ولأحمد عام الأحزاب صلى المغرب فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: يا رسول الله ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام الصلاة، فصلى العصر ثم أعاد المغرب، يعني للترتيب، ولترتيبه الأربع الصلوات. وروي عن ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وغيرهم وجوب الترتيب، وعنه لا يجب وفاقا، عن الإمام أحمد لا يجب الترتيب وفاقا. أي نعم، لمالك والشافعي لعله. وقال في المبهج: مستحب الترتيب، واختاره في الفائق قال ابن رجب وجزم به بعض الأصحاب ومال إلى ذلك، وقال إيجاب ترتيب قضاء الصلوات سنين عديدة ببقاء صلاة واحدة في الذمة لا يكاد يقوم عليه دليل قوي، انتهى. وقال النووي المعتمد في المسألة أنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر، وليس لهم دليل ظاهر، ولأن من صلاهن بغير ترتيب فقد فعل الصلاة التي أمر بها فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل. على كل حال من صلاها مرتبة فقد خرج من الخلاف وهو الأحوط، وهو الأحوط. نعم. ويسن صلاتها جماعة، يعني الفوائت، قضاء الفوائت يسن صلاتها جماعة لصلاته صلى الله عليه وسلم بهم الفجر يوم نومهم، صلوها قضاء بعد طلوع الشمس جماعة، ويوم الخندق صلوها جماعة كما كان يصليها في وقتها. وحكى القاضي عياض وغيره أنه لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حكي عن الليث، وإن صح فمردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله، يعني كلام الليث مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، يعني يسقط الترتيب بنسيانه، بنسيان الترتيب للعذر، كان ترك ظهرا وعصرا من يومين لا يدري أيتهما الأولى، تحرى وصحت، وإن استويا بدأ بما شاء منهما، يعني ترك ظهر وعصر من يومين ما يدري أيهما الأولى، هل العصر في اليوم الأول والظهر في اليوم الثاني، أم أن الظهر في اليوم الأول والعصر في اليوم الثاني، يتحرى. وإن استويا بدأ بما شاء منهما، وفي المطلع ونسي الترتيب، أي نسي أن يقضي الصلاة مرتبة حال قضائها، لا أنه نسي كيف فاتته، فإن ذلك لا يسقط الترتيب على الصحيح. نعم. فإن نسي الترتيب بين الفوائت، نعم، فإن نسي الترتيب بين الفوائت، كان ترك ظهرا وعصرا كما ذكرنا، أي نعم، فإنه يتحرى وتصح، وإن استويا بدأ بما شاء منهما. نعم. أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، أي نعم، يعني النسي الترتيب بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، جاءوا الناس يصلون المغرب، ها، وهو لم يصلي العصر لكنه نسي، يعني نسي هل صلاها أو لم يصليها. قال وإن ذكر وهو فيها والوقت متسع أتمها وقضى الفائتة ثم أعاد التي كان فيها، كما مر بنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب يحتمل أنه ذكرها في الصلاة، وقال الشيخ متى ذكر الفائتة، متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكرها قبل الشروع فيها، فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة، وهل يعيد الحاضرة؟ فيه للصحابة والعلماء قولان، أحدهما يعيد وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور في مذهب أحمد، والثاني لا يعيد وهو قول ابن عباس ومذهب الشافعي واختيار جدي، يعني الشيخ الإسلام يقول الكلام هذا، اختيار جدي يعني بجده المجد ابن تيمية. وتقدم قوله إن الله لم يوجب صلاة مرتين إلا لترك واجب كطمأنينة أو وضوء ونحو ذلك. قال الشيخ، هنا يعني الشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، حينما قال وجدي يعني المجد، اختيار جدي، لأن المجد بن تيمية له اختيارات، اختيارات أي نعم خاصة به أو انفرد بها عن فقهاء المذهب. نعم. هنا شيخ هنا شيخ الإسلام في المسألة نقل الاتفاق اتفاق العلماء على أنه يبدأ بالحاضر، لكن النقل نعم. نعم ماذا تقول؟ النقل ما نقله الشيخ هنا على أنه قال شيخ الإسلام الاتفاق على أنه يبدأ بالحاضر ثم يقضي الفائدة. لا هنا وقال الشيخ صفحة 89 نعم السطر الثاني من تحت. نعم. وقال الشيخ من يعني بالشيخ؟ شيخ الإسلام. متى ذكر الفائتة؟ اقرأ. في أثناء الصلاة كان كما لو ذكرها قبل الشروع فيها. نعم. فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة. نعم. وهل يعيد الحاضرة؟ لكن في الفتاوى نفسه في الفتاوى أي. نقل هو الاتفاق يقول باتفاق الأئمة. قد نقلت لك الاتفاق موجود في الواقع، لكن اللي عندنا وشو؟ هنا ما نقل الاتفاق. النقل اللي بين أيدينا ما في اتفاق. ما في الاتفاق. ما في. أنت جبت من الفتاوى زيادة. نعم موجودة الاتفاق في الواقع نقلتها. قد نقلتها في الواقع موجودة عندك الواقع. أي هل ما نقلت من زيادة يخالف الموجود بين أيدينا؟ نعم. كيف؟ أنه اتفاق العلماء على أنه يبدأ بالحاضر. أي وهنا هذا ما في خلاف، ما حكى خلاف. فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة، هذا باتفاق. لكن الخلاف الذي ذكره سابقا على قضاء الفوائد هل ترتب أو ما ذكر الخلاف فيما بعد هل يعيد الحاضرة؟ قصدي ليس شيخ الإسلام هنا، من الشيخ يوم ذكره قبل في الترتيب. في الترتيب هل يرتب من كان عليه فائتة أو لا يرتب مثل صلاة الرسول يوم الخندق؟ الشيخ ابن قاسم هو اللي رتب فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وهو الذي جمعها وهو الذي نقل الآن، هو الذي نقل عن شيخ الإسلام، والسياق يدل على أنه كلام شيخ الإسلام. قال هنا واختيار جدي، شيخ ابن قاسم ما له جد معروف بالاختيارات. احنا ما خلصنا من من الحوار اللي بيننا، انتشر بالقلم على الكتاب اللي عندي وما ادري انت نقلت الحين. وقال الشيخ هنا، من هو الشيخ هنا؟ شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ماذا قال؟ اقرا. متى ذكر الفائتة في اثناء الصلاه كان كما لو ذكرها قبل الشروع فيها. نعم. فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم نعم. يصلي الفائتة. ثم يصلي الفائتة. نعم. ثم هل يعيد الحاضرة؟ لا اقر كل كلام الشيخ. فيه للصحابة والعلماء. لحظة. ثم يصلي الفائتة. السؤال يا شيخ. ليه؟ السؤال عندي هو الآن شيخ الإسلام عندما يقول هذا فقط. لماذا أخر الفائتة بعد الحاضرة؟ لا أنت سؤالك تو تقول باتفاق كأنك أنت نقلت زيادة. نعم هي في هنا زيادة لشيخ الإسلام. وين هي الزيادة؟ في الفتاوى ما هو موجود هنا. أنت معك الفتاوى؟ لا قد نقلته موجود عندك في الورقة. اترك الورقة، الورقة راحت. موجودة في المقدمة. وش اللي في المقدمة؟ اللي أنت أعطيتنا الورقة هذه؟ أيوة نعم. يعني نقلت أنت من الفتاوى نفس العبارة ولا نفس العبارة؟ نعم. وفي هنا سقط كان كلمة بالاتفاق. هذا الذي نقلت؟ نعم. اقرأ شوف. قال سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل فاتته صلاة العصر. نعم. فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ قال الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة. أي الكلام الذي نقلته غير الكلام اللي عندنا. نعم. أنت نقلت من موضع آخر غير الموضع اللي نقل منه الشيخ. يعني لاحظ العبارات تختلف. هنا وقال الشيخ متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة ليس هو اللفظ الذي نقلته أنت، فلعلك نقلت من موضع آخر. والشيخ هنا لا ينافي الاتفاق، فظننت أنه يعني الموضع واحد. وهل يكون هنا بالاتفاق نفس هذه المسألة الثانية؟ ما أنكر الاتفاق، ما أنكر الاتفاق هنا، لكن أورد السؤال، سؤال في مسألة أخرى، هل يعيد الحاضرة أو لا؟ يعني مسألة كونه يصلي الحاضرة، يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة، هذا باتفاق، لكن هل يعيد الحاضرة التي صلاها معهم ليحصل الترتيب؟ هذا الذي فيه قولان. اي نعم، فأنت نقلت من موضع والشيخ من موضع آخر، فاشتبه عليك الأمر. ولو أني الآن قلت لك اسكت ما عرفت، صارت في نفسك عقدة. ثم اندفع الشاب يقول نعم نحن لا يسمع لنا أو كذا أو إلى آخره، ثم حصل يعني. وهذا تشكر أنت عليه الحبيب، يكونك تبحث، وهذا شيء جيد، لكن يعني أريد الدقة. العبارات التي نقلت ليست هي العبارات هذه، وهذه العبارات عندي لما قال فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي الحاضرة معهم ثم يصلي الفائتة لا ينافي الاتفاق الذي حكاه هنا، لأنه انتقل إلى مسألة أخرى، هل يعيد الحاضرة التي صلاها مع الجماعة أو لا يعيدها؟ هل يعيدها ليحصل الترتيب أو لا يعيدها لأنه فرغ؟ قال فيه قولان، فيه للصحابة والعلماء قولان، إذا ما فيه. بارك الله فيك. يعني أنت الآن لو رجعت إلى النص اللي نقل الشيخ بن قاسم وجدته في موضع آخر غير الموضع اللي نقلت منه، هذا جواب استفتاء ومصدر بقوله بل يصلي المغرب. هنا البداية ما هي؟ ماذا قال؟ قال الشيخ متى ذكر الفائتة في أثناء الصلاة كان كما لو ذكرها قبل الشروع فيها، فإنه إذا حضرت الجماعة يصلي. السياق مختلف هنا. ثم هنا ما فيه منافات لما ذكره، منافات الاتفاق الذي ذكره فيما نقلت، لأن واضح يعني. لا ما تشير بصبعك تقول عندك. نعم بارك الله فيك. طيب بقينا بالأسئلة الآن، الأخوان يعني أعطونا أوراق، الله نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الرشد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد صلاة المغرب تناوبنا على حمل إيش؟ جنازة الطفل، وجاء رجل فأنكر علي هذا، أفيدوني جزاكم الله خيرا. إيش أنكر عليك ليش؟ سؤال أنا ما تصورت الحقيقة يعني، فلعله يعني حمل الجنازة فيه أجر وفيه مثوبة، فإذا يعني الذين يشيعون الجنازة يتناوبون على حملها لعلهم يسابقون، يريدون التسابق للأجر من غير يعني أن يكون هناك مزاحمة أو مبالغة. الله المستعان. يقول زوجته لا تحافظ على الصلاة رغم دراستها للعلوم الشرعية، وقد نصحتها أكثر من مرة، فهل أطلقها علما بأنه يوجد أطفال؟ نرجو توجيهكم وجزاكم الله خيرا. هي مسلمة؟ سؤال، هي مسلمة أو لا؟ كل حال الحكم هذا حكم شرعي، ما دامت مسلمة لم يحكم بكفرها يعني تمسكها وتحاول أن تنصحها وأن تقنعها بأن الصلاة عمود الإسلام، وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يردها إلى الرشد. المسألة فيها خلاف، هل تارك الصلاة عمدا من غير جحد لوجوبها هل يكون مرتدا أو لا؟ مسألة يعني معروف الخلاف الفقهاء في هذه المسألة. أما لو كانت تاركة يعني جاحدة لوجوب الصلاة، تقول الصلاة ما هي واجبة، هذا شيء آخر. ما حكم من توضأ للعصر ولبس الشراب ومسعى عليهما لصلاة المغرب والعشاء؟ إذا أدخل القدمين طاهرتين ولبس الشراب يمسح عليهما، نعم، صلاة المغرب والعشاء يوم وليلة. وهل يفترض أن يكون الشراب متين؟ يعني إذا مسحت بالبلل البسيط لا ينفذ البلل إلى البشرة، هذا حد المسح. يكون الشراب يعني بحيث أن البلل لا ينفذ إلى البشرة. أما إذا كان الشراب يعني ما يمنع نفوذ البلل، هذا الشراب يعني صفيق، الشراب يعني خفيف. ما أدري الأسئلة الليلة هذه فيها غرابة. رجل قذف امرأتان بالزنا لأنه يحقد عليهما، والقذف كان عند رجل آخر، وندم القاذف وقال للرجل إنني أكذب في القذف والمرأتان ليستا بزانيتين، فما الذي يترتب عليه تجاه المرأتان وهو نادم على فعله وتاب لله عز وجل؟ هو يكذب نفسه، نعم يكذب نفسه عند هذا الرجل، ويطلب منهما أيضا المسامحة. وليس شرطا أن يقول إني قذفتكما أو كذا، لكن يقول يعني أريد أن تسامحاني لأني استطلت مثلا أو كذا، يعرض. فالمظنون في مثل هذه الحال أنهما يسمحا إذا جاء يستسمح منهما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال ورد، وبالمناسبة يعني حقيقة لا ينبغي يعني الاسترسال مع الغضب ومع الهوى وقذف الناس بما ليس فيهم، هذا خطأ فادح، ينبغي يعني الاحتراز منه. قال ورد نص صحيح في 6 ركعات بعد المغرب، ما أدري أيهما أفضل في صلاة التهجد بالجهر. لا، الوارد بعد المغرب ركعتان راتبة. أيهما أفضل في صلاة التهجد بالجهر بالقراءة أم لا؟ بحسب ما ينشط له. إذا كان يجهر بالقراءة أنشط له ويطرد النوم ولا يؤذي النائم فهو أفضل، ولطالة بالقراءة والزيادة في عدد الركعات، أي بحسب يعني ما ينشط له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة، وتكون الركعات قليلة، صلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن.